المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من قطاع غزة، وبعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف صاد لام. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: يقولون إن المؤمن العاصي إذا وضع في النار يموت ويبقى فيها على قدر ذنوبه ثم يخرج منها، ما صحة هذا القول؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والمقتدين بهديه المهتدين المتمسكين بسنة إلى يوم الدين بعد. فنجيب السائلة من غزة، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن غزة وما جاورها ما حل بها أو خيم عليها من كابوس الذل والإهانة والعدوان، وأن يصلح حال المسلمين ويرزقهم حسن الرجوع إلى الله جل وعلا. أما ما يتعلق بسؤالها، فإن العاصية أولا الجنة لا يموت داخلها، من دخلها فإنه لا يموت، وإن كان الموت يأتيه من كل مكان وما هو بميت ويتمنى أن يموت. وعصاة أهل التوحيد الذين يدخلونها يعذبون، لكن لم يرد نص بأنهم يموتون. والمعذب لا يجتمع أنه يعذب ويموت، لأنه إذا كان ميتا لم يحس بالعذاب، وإنما يبقون في النار المدة التي يشاء الله جل وعلا لهم بقاءها، ويخرجون على حسب منازلهم في التوحيد. فمن كان أقوى توحيدا كانت مدته أقل، فإن التوحيد عامل أساسي في كفارة الذنوب، والشرك عامل أساسي في عدم كفارة الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، هكذا في الحديث القدسي. لكن هذا الحديث القدسي لا يعني أنه لا يعذب، وإنما يغفر الله له. ولو أراد الله جل وعلا أن يعذب العبد على قدر ما أذنب لطال أمد بقائه في النار، لأن جميع النعم من الله، بل إن طاعته لربه نعمة من الله تستوجب شكرا للمنعم بها. خلاصة أن العصاة الذين يعذبون في النار لا يعذبون أمواتا، وإنما هم يعذبون أحياء، لأن المراد بالعذاب أن يمسهم ألم العذاب، بل إنهم عندما يعذبون في القبور يعذبون في حياة برزخية. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في قبورهم يعذبون، وسمع هو من عذاب القبور الشيء الذي أخبر أصحابه ببعضه، وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولا شك أنه إنما يسمع عذابا لحي وإن لم تكن حياته كحياتنا، فينبغي الاستعداد لهذه المنازل بالأعمال الصالحة. وقد يصعب على المرء العمل الصالح، لكن كيف تصعب عليه التوبة والاستغفار؟ والله يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تقول: هل إذا رأى الإنسان إنسانا ميتا في منامه كأخيه أو أحد أقاربه يسلم عليه أو يقبله 3 مرات، هل هذه القبلات 3 تدل على أنه ينتظر 3 أيام أو 3 أسابيع أو 3 أشهر أو 3 سنوات وبعد ذلك يموت؟ وفي الختام أشكركم يا فضيلة الشيخ شكرا جزيلا، وأدعو الله أن يجمعنا بكم في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسونا من دعائكم على الله أن يحرر أوطاننا من شر خلق الله، والسلام عليكم. لا يدل رؤيا إنسان في المنام شخصا ميتا وتقبيله له 3 قبل أو أكثر أو أقل أن هذه القبل بعددها تدل على مدة البقاء لهذا الحي المقبل لذلك الميت المقبل. ولا شك أن الأرواح لها نوع لقاء بذويها في الحياة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. أما أن هذا اللقاء وما فيه يدل على أمور معينة فقد يدل وقد لا يدل، لكن لا يعني هذا أن من رأى ميتا واجتمع به أنه سينتقل إليه، قد يكون ذلك بسبب دعاء الحي للميت، بدعاء نفع الميت وسر به فالتقت روحه بروح الحي، لأن المي الحي تقبض روحه قبضا نسبيا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهذا اللقاء بين الأرواح أمر خارج عن تحديد الأحياء لكيفيته وأبعاده وأسبابه بدقة، ولا شك أن لكل شيء سببا. وقد يكون الحي تصدق على الميت، وقد يكون ألم بالحي أمر جعل ميته يلقى إلى غير ذلك. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرؤيا، لأن من رأى ما يسره في المنام يحمد الله ولا يخبر أحدا إلا من يحب، وإذا رأى ما يسوءه في المنام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويغفل عن يساره 3 مرات عندما يستيقظ، ويسمي الله ويتحول إلى الجنب الآخر ولا يخبر أحد فإنها لا تضره. هذه قاعدة أعطاناها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نرى في منامنا ما نحب أو عندما نرى في منامنا ما نكره أن نأخذ بهذه الوصية العظيمة من أصدق البشر وأتقاهم لله وأرغبهم في كل خير محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة جدا باعثها أحد الأخوة المستمعين، وملخص ما في هذه الرسالة السؤال عن الشغار، تتفضلون شيخ صالح بتعريفه وبيان صورته جزاكم الله خيرا. الشغار مأخوذ مدلوله اللغوي أو من مدلوله اللغوي، وهو الخلو، فيقال شغر المكان ممن حله أي خلى منه. وشغر النكاح عن المهر أي خلى من المهر، وإذا شغر عن بعضه فهو قد خلى عن بعض المهر. قيل هذا، وقيل إن المعنى الشغور الشغار تشويه لهذا النكاح، وبيان أنه على وضع سيء تشويها له بالكلب إذا رفع رجله يبول، شعر برجله ليبول، وهو يرجع إلى الأصل اللغوي وهو خلو موضع الرجل التي شغرت عن موضعها أو شغر موضعها عنها. واختلف في أمره، هل إذا كان المهر المدفوع من هذا لهذه الزوجة ومن ذاك للزوجة لأختها، هل هذا المهر إذا كان مهر المثل يعد النكاح صغارا يجب لأجله التفريق بين الزوجتين بين الزوجين، أو أنه إذا كان المهر مهر المثل وإنما طلب أن يزوج هذا ابنته لأبيها لابن أب هذه البنت وذاك كذلك، ورضيت الزوجتان بذلك، هل يعد صغارا؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن ذلك صغار، وهو الذي جاء في حديث قصة معاذ رضي الله عنه وتفريقه بين الزوجين، وقال هذا الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر الصغار، وإنما ذكر الصغار والنهي عنه، وفهمه الصحابة من مدلول اللغة، فمن فهمه على أنه لا يشغر كذا إلا بكذا وجعل ذلك صغارا منعه، ومن قال لا، ما دام المهر المبذول مهر المثل، وما دام أن الزوجة تلك رضيت بالزواج وتلك كذلك ولم ينقص حقها، فالزواج الصحيح. الصحيح من كلام العلماء إن شاء الله أنه إذا حصل الرضا من الزوجتين بالزوجين ودفع لكل واحدة مهر مثلها أن ذلك غير محرم، والتورع أولى. من المعلوم أن الإنسان إذا حطل منه خاطب ابنته، وعند الخاطب ابنة، وعند والد المخطوبة ابن، وليس فيه عيب أنه إذا خطب من ذلك الخاطب الذي يخطب ابنته لابنه، إذا خطب هذا أيضا ابنة ذاك لابنه هو، من المعلوم أن ذاك إذا رفض يشعر هذا بما يدعو للرفض، ومبادلة الرد بالرد والصد بالصد، فلا يظهر لي أن ذلك هو الصغار من كل وجه، وإنما الصغار المبطل أو الذي يبطل النكاح معه عندما يكون هذه مهر تلك وهذه مهر تلك، فهو الذي تتحقق فيه الصورة المشوهة ويترتب عليه الحكم، وفي المسألة خلاف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة فوزية عين ميم من سرات عبيدة في أبها، أختنا لها قضية مطولة، ملخص ما في هذه القضية أن أباها تزوج على أمها، وحينئذ تغيرت أحواله وأصبح لا ينظر إليهم نظرة المشفق الحنون، ووالدتهم أصبحت لا تقوم بواجب الرجل كما ينبغي أن يكون، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ وهل على أمهم من إثم؟ وحالها ما ذكروا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان سؤال البنت وما ذكرته حقا بالنسبة لأبيها ولأمها، فكلا الزوجين آثم. الزوج آثم عندما تجنب العدل إن صدقت ابنته، وكان عليه أن يعدل، والعدل واجب والظلم محرم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وظلم الزوج لزوجته إذا تزوج عليها بأن يبخسها حقها ويحرمها يومها ويسيء عشرتها ويقصر في نفقتها ظلم بين، وعند الله تجتمع الخصوم. ومع ذلك على الزوجة أيضا أن لا تصب كما يقال الوقود على النار وتعين على أسباب القطيعة وتعمل ما يدعو إلى إساءة العشرة، بل عليها أن تعامل زوجها بما يؤثر في قلبه ويلين من طباعه ويكبح جماح دفاعه عنها إلى تقوى الله بها. وعلى السائلة البنت ومن معها في بيت الأسرة أن يسعوا لعلاج مشكلتهم بلطف ورفق، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا فقد من شيء إلا تفاقم خطبه وتعقدت مشاكله وصعب حل ما يتعقد من أموره. على الزوج أن يتذكر العرض على الله جل وعلا والموقف بين يديه يوم تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ألا فليتق الله كل زوج جمع أكثر من واحدة، ليتق الله كل واحد منهم بالعدل، فبالعدل إقامة السماوات والأرض. ولا يصح أن يجعل عدله تبعا لميوله، فإنه يجب على الإنسان أن يعدل مع من يحب ومع من لا يحب. العدل أقرب للتقوى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تبين نفس القضية شيخ صالح بهذا السؤال: هل علينا إثم عندما ندعو عليه لأنه يقصر في حقنا، وأيضا لأن الشيطان يغوينا؟ وأنا أعرف أن طاعة الله في طاعة الوالدين، ولكن أبي كرهنا فيه، أخرجنا من المنزل وهددنا لأجل خاطر زوجته. أظنكم تدعون الله تتوقعون الإجابة، ألا تدعون الله له بأن يهديه وتلحون على الله جل وعلا؟ أليست هدايته خيرا لكم من تماديه في غيه؟ أليست حياته بأمل هدايته خير لكم من موته؟ على هذه الحالة لن يتب من جوره وظلمه لزوجته وتقصيره في حقكم، اتقوا الله فيه وفي أنفسكم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تنتقل إلى قضية أخرى فتقول: فضيلة الشيخ، من أسباب عذاب القبر هجر القرآن 3 أيام، لكن عندما تكون المرأة معذورة هل تدخل في هذا الوعيد؟ لا أعلم حديثا صحيحا بهذا المعنى. عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول، ومن النميمة، وكما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بقبرين وكانا طريين، أي ليس قديمين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. وقال: إن عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول، في حديث آخر. لا شك أن تعمد هجران القرآن الكريم بدون مانع إثم، لكنه ليس سبب عذاب القبر وحده. والإثم قد يعذب الإنسان على إثمه في القبر، والعذاب الآخر يوم يدخل الناس منازلهم بعد يوم القيامة، وقد يكون في قبره يعذب على أمور غير ذلك. أما الحائض فلا حرج في أصح أقوال أهل العلم من قراءتها القرآن، وإنما تمنع ويمنع من عليه الجنابة، وذلك أن من عليه الجنابة بإمكانه رفع الحدث، بإمكانه أن يرفع الحدث باغتسال أو بتيمم إذا كان لا ماء حوله. وأما الحائض فلا يرتفع حدث هذا الاغتسال ولا بتيمم، ويضرها عدم قراءة القرآن، فالقرآن هو الذكر الحكيم وهو أجل أنواع الذكر، وكل ذكر فأكمله في القرآن. كما أن عدم القراءة ما يرتب نسيان القرآن الكريم، وكما أن عدم قراءة القرآن إظلام في النفس وظلام في البيت، وبيت لا يقرأ فيه القرآن بيت خرب. وبهذه المناسبة أنصح المستمعين من رجال ونساء أن يقرأوا القرآن في البيت، وأن لا يستكفوا بقراءة الإذاعة أو قراءة مسجل بشريط، بل ينبغي أن يقرأ المكلف قراءة تسمع، فإنها هي التي تضرب الشيطان حقا. أما القراءة من المسجل ففيها شبه من المصحف إذا وضع في المنزل، لكن القراءة التي هي عبادة يتعبدها العبد يتقرب إلى الله بها، فهي أن يقرأ بتلاوة، ويحسن أن يقرأ قراءة تسمع يطرد بها الله الشيطان، ويؤنس الله بها الملائكة الذين يستمعون الذكر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سمعت الأذان من منتصفه فهل أبدأ به من الأول حتى أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أبدأ من حيث ما سمعت؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن يبدأ من يسمع الأذان بأول الأذان، وسوف يسرد ما سبقه في لحظات، ثم يجاري الإماء المؤذن على ما يقول، ثم يختم بعد ذلك بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه ما قام محمودا الذي وعدته. وإذا قال إنك لا تخلف الميعاد فهي زيادة جيدة. طيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من أجاب المؤذن في الأذان ثم قال بعد ذلك: سأل الله لي الوسيلة بعد ذلك، أنها تحل له شفاعتي، ويا فوز ويا عظم حظ من أدرك شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمصطفى لا يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا؟ جزاكم الله خيرا. أختي متزوجة وزوجها تعبان جدا، يعني أنه معوق، سألت هل يجوز لي الكشف عليه، فمرة قيل لي لا، ومرة قيل لا مانع، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ إن كان معوقا لا إربة له بالنساء ولا قدرة له على الوصال، فاقد لذلك كله، فأرجو أنه لا حرج، والأكمل والأتم والأولى والأفضل أن تحتجبي عنه. أما إن كان معوقا وينجب وأختك تحمل فهو كأشداء الرجال، يجب أن تحتجبي منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فهد ابن عمر القحطاني، أخونا يقول: والدتي كبيرة في السن، وقد طلبت مني وأصرت أن أكتب سؤالها لفضيلتكم وأبعثه، وتأمل أن تسمع جواب الشافي عبر برنامجكم، وهي متابعة دائما للبرنامج وفي انتظار إجابتكم. وسؤالها تقول: إنها حجت 4 حجات في حياتها ولم ترجم بنفسها، فالأولى التي هي لها أي الفرض رجم عنها زوجها لأن معها طفلها مصاب بمرض الحصبة، وأبلغها زوجها أنه سأل أحد المشايخ في الحج وأجاز أن يرجم هو عنها بعد نفسه ووكلته ولم ترجم، مع العلم أنها ليست مريضة إنما طفلها. وأما الحجج الثانية والثالثة والرابعة فكانت مريضة ورجم عنها والدها وابنها، وتقول إنها سمعت أنه يلزم المرأة الرجم شخصيا. ثم تستمر على هذا المنوال شيخ صالح جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا شيء عليها فيما فعلت، الحمد لله. لا شك أن الواجب على من قدر أن يرجم بنفسه وانتفى ما يستدعي الإنابة أن يرجم بنفسه. فالمريضة إذا رجم عنها لا شيء في ذلك، والشيخ الكبير والمعجوز الكبيرة يرمى عنهم، والطفل الصغير المقصود هو رفع الحرج والمشقة. وما دام أن السائلة تذكر أن طفلها مريضا حصبة، وتركه يعرضه للأذى، وحمله يعرضه أيضا للأذى، ويبدو أن هذا الرمي الذي ذكرته إنما هو في سن الزحام، وسن الزحام كما هو معلوم لها أكثر من 30 سنة أو 35 سنة، والزحام يزداد عاما بعد عام. فأرجو أنه لا حرج عليها فيما فعلت، ومع ذلك فإن الرمي في الليل إذا لم تصحبه عوائق وتعرض المرأة لما لا يصح ويدون يكون أولى، إلا أنه بترامي منازل الناس منا وتعدد الأخطار فيه من أسباب كثرة السيارات وحوادثها يشق على المرأة الانتقال من مضرب خيامها أو محل إقامتها في أطراف منى إلى المرجم ليلا. فإذا رجم عنها فأرجو أنه لا حرج، والخلاصة أو الضابط في ذلك أن من قدر على الرجم وانتفت الموانع من رجمه وتيسرت له الأسباب ولم تنله مشقة أو مضرة في الرجم يجب عليه أن يرجمه، ومن وجد شيء من ذلك يعوق فرحمة الله جل وعلا واسعة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.